أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 712 فاعل 1610. معروف بالتطالب، كتاب طيب مفيد لطالب العلم المرتقي، أما الصغير هو يغرقه. رجل أخوه كافر لا يصلي والعياذ بالله، فهو لا يأكل معه ولا يرد عليه السلام، ولكن إذا كانوا ضيوفا عند أقربائهم فقرب إليه صحن واحد، هل يأكل معه وهل يقدم له خدمة ما كإعطائه السيارة أو السكين أو ما شابه ذلك؟ ما السيارة؟ يعني أراد أن يستلف أو يقترض منه السيارة ليركبها ويقضي بها أمر من الأمور. إيش جاب الأكل والسكين للسيارة؟ طب السيارة؟ لا لا، السيارة راجع السيارة. السيارة سواء كان لا يصلي ولا يصلي ما في مشكلة، يعني لو طلب منه أن يعينه في أمره. على كل حال، الذي له قريب لا يصلي يجب عليه أولا أن يدعوه إلى الله عز وجل ويحذره منه عليه، فإن امتثل وهداه الله فذلك المطلوب، وإن لم يفعل فالواجب هجره ومقاطعته لا في داخل البيت ولا خارج البيت. وإذا كان هو صاحب البيت فالواجب عليه إخراجه من البيت وطرده، لأنه ليس بعد الكفر دم. ومثل هذا إذا طرد ربما توجبه الضرورة إلى أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل وتستقيم حاله. سؤال في بعض الأحوال أو الأمور التي تتعلق بالمال والتجارة، يقول هل يجوز التجارة بالعملات أي تجارة الصيرفة؟ نعم، الأصل في تجارة العملات الأصل فيها جواز لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع. هناك سؤال يقول هل هناك دليل عند من يقول بنجاسة الدم ومن هو الراجح في هذه المسألة وكيف يطهر؟ أما الدم الخارج من السبيلين فدليل حديث الحيض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعصره، وأما الدم الخارج من بقية البدن فليس فيه دليل على نجاسة، لكن لا شك أن الاحتياط والخروج مما عليه أكثر أهل العلم أولى. وأما كيف يطهر فإنه يصب عليه الماء، وأولا إذا كان جامدا يحك حتى يزول، فإذا زال فإنه يغسل بالماء حتى لا يبقى له أثر في تغيير الماء. وأما اللون فلا يضر بقاؤه. هل هناك فرق بين الدم القليل والكثير إذا خرج من المتوضئ من حيث نقضه للوضوء؟ إذا خرج الدم من أحد السبيلين فإنه لا فرق بين قليله وكثيره، ينقض بكل حال، وإن خرج من غيرهما فالصحيح أنه لا ينقض لا قليله ولا كثيره، لأنه لا دليل على نقض الوضوء به. طيب يا شيخ، عائلة مات والدهم فعلقوا صورة له شمسية كبروها وعلقوها على المجلس لمجرد الذكرى، فما الحكم في ذلك وهل يحتمون؟ الحكم في هذا أن عملهم محرم ولا يجوز، والمال لا تسلو بيتا في صورة، ويجب عليهم أن ينزلوها ويمزقوها. يقول السؤال بعض التجار لديهم لأن في تعليقها حرمانا لدخول الملائكة في البيت، هذا من وجه، ولأن في تعليقها تجديدا للأحزان كلما رأوا صورة أبيهم أو قريبهم تجددت أحزانهم، ولأنه يخشى في المستقبل أن يكون مدعاة لتعظيم هذه الصورة كما يفعل في بعض الأماكن إذا مروا بصورة الشخص المعظم انحنوا لها أو ضربوا لها سلاما أو ما أشبه ذلك. بعض التجار لديهم أموال نقدية ليست بالقليلة وهم يريدون أن يشغلوها في غير الحرام، وقد فتح أحد البنوك فرعا مستقلا وبإدارة مستقلة سماه صندوق المتاجرة العالمية، وهو يعمل في شراء بضاعات وبيعها بوسائل مشروعة، فما حكم أن يضع الإنسان ماله في مثل هذا مع العلم بأنه قابل للربح والخسارة؟ وضع المال في مثل هذا المشروع جائز بشرط أن يكون القائمون عليه مأمونين، أي يؤمن من أن يضاربوا بهذا المال بالربا. بل وضع يا شيخ ميد وضع المال هذا في البنك، هذا الفرق. يعني شخص وضع المال بيده في هذا الفرق أو في هذه المؤسسة المستقلة. نعم لا، وضع المال في هذا يعني حتى يشغله سلم يعني، وبدأ التشغيل فيه ومبلغ كبير جدا يعني. قد وقع هو لا بأس إذا كان هؤلاء مأمونين أن يتعاطوا فيه بالربا. هذا يعني ما علم منه، أنا ما دمت لم آخذ ربا فلا علم منه. ولهذا نحن نفتي بأنه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك ولا يأخذ عليها الرائد. طيب يا شيخ، الحديث اللي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. طيب يا شيخ، السؤال ما حكم السمن إذا كان مائعا؟ وأيضا سؤال آخر، وهل الفارة نجسة بذاتها أم عندما ماتت أصبحت نجسة؟ لا فرق في السمن بين أن يكون جامدا أو مائعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يفصل، والحديث الذي فيه التفصيل ضعيف. ومن المعلوم أن الحجاب غالب أوقات السنة فيه الحر وأن السمن يكون مائعا، ولما كان هذا هو الغالب ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل، علم أنه لا فرق بين هذا وهذا، وأن السمن إذا لم يتغير بنجاسة فهو طاهر. وأما الفأرة فهي طاهرة إذا كانت حية لعموم دخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم في الهرة. يا شيخ، والدي يعني يأتي لصلاة الفجر يعني بدري أو مبكر، صلى في أحد الأيام يعني 4 ركعات، فأنكر عليه أحد الأخوة وقال لا ما يجوز أن تصلي 4 ركعات، يعني لابد من 3 ركعتين فقط تحية المسجد وأيضا سنة الفجر. هو لا ما يقرأ ولا يستطيع يعني يقرأ القرآن، ف يعني يريد أن يصلي أكثر. ما فهمت هذا؟ يعني والده جاء بعد ذلك الفجر وصلى 4 ركعات لأنه لا يقرأ، أمي لا يقرأ، فشخص أنكر عليه وقال إن ركعتين تغنيك عن تحية المسجد وسنة الفجر. أي نعم، الأمر كما قال الأخ الذي بيّن، وأن الركعتين تجزي عن سنة الفجر وتحية المسجد، فإذا نوى سنة الفجر سقط تحية المسجد، لأن المقصود بتحية المسجد أن لا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين أيا كانت تلك الركعتين، أيا كانت تلك الركعتان. لكن لو نوى تحية المسجد فقط فإنها لا تجزي عن راتبة الفجر. والذي يظهر لي أن الأفضل أن يصلي راتبة الفجر ويكتفي بها. سؤال الشيخ يقول، هل الانتقال من جدة إلى مكة في الوقت الحاضر يعتبر سفرا؟ وإذا حكمنا العرف في مسألة ما مثل هذه المسألة، فما هو العرف المعتبر؟ هل هو عرف علماء هذا البلد أم عرف عامة الناس أم العرف الشخصي لنفس ذاته؟ لأنه قد تختلف الأعراف من شخص آخر، فشخص يعتبر هذا الانتقال سفر والآخر لا يعتبره سفر. إذا اعتبرنا العرف في مسألة السفر فالمراد به عرف عامة الناس، والسفر في عرف عامة الناس هو الذي يتأهب الإنسان ويستعد له بحمل الزاد والاستعداد لذلك. وليس معنى هذا أنه يضطر إلى حمل الزاد، لأنه في الوقت الحاضر لو يذهب إلى أمريكا محتاج إلى حمل الزاد، لكن المراد أنه لا بد أن يمر عليه وقت، لا بد أن يمر عليه وقت يحتاج فيه إلى الأكل والشرب، فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفرا. فلو ذهب من جدة إلى مكة أو من مكة إلى جدة وبقي يومين أو ثلاثة أو ما أشبه هذا فإنه يعتبر مسافرا. والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر، كما لو سافر مثلا من جدة إلى الرياض في الطائرة فالزمن قليل لكن المسافة طويلة فيعتبر سفرا باعتبار المسافة. من جدة إلى مكة بينت لك قبل أنه إذا سافر من جدة إلى مكة ليبقى يومين أو ثلاثة مثلا فإنه يعتبر مسافرا، أما لو ذهب من جدة إلى مكة أو بالعكس من أجل أن له وظيفة يقوم بها ويرجع إلى بلده فهذا ليس بمسافر. طيب الشيخ إذا أعتدت مثلا أنا في عرفي عامة يعني بعض الناس أن الانتقال من جدة إلى مكة حتى لأداء عمرة يوم أو يومين لا يعتبر سفرا، فهل يؤخذ بهذا الاعتبار بهذا العرف؟ لا هذا لا يؤخذ به، لأن الذهاب من جدة إلى مكة لأداء العمرة والبقية يوم أو يومين لا شك أنه سفر يتأهب له، ولا بد أن يحمل معه زادا يأكله ويشرب. إذا وصل المسافر إلى بلده ولم يأتي بيته بعد وحان وقت إحدى الصلوات وجعل يصلي ولكن قد انقضى الصلاة في المسجد، هل يقصر الصلاة إذا صلاها وهل يترك السنة الراتبة؟ وإذا قال أمير الجماعة بالقصر هل يخالفه في هذه الحال؟ ليس العبرة في انتهاء السفر بالوصول إلى البيت ولا في ابتداء السفر بالانطلاق من البيت، العبرة في الوصول إلى البلد والانطلاق من البلد، فلا يحل أن يترخص برخص السفر حتى يفارق البلد، ولا يحل أن يترخص برخص البلد برخص السفر إذا دخل البلد لأنه انتهى سفره. وبناء على ذلك فإذا دخل بلده وقد أذن وأراد أن يصلي فلا بد أن يصلي أربعا ولو كان في غير بيته. أما إذا كان أمير الجماعة يرى القصر مثلا وأنت ترى الإتمام فلا حرج عليك أن تتم بعد أن يسلم، لأن ذلك لا يعتبر مخالفة. وكذلك لو كان يرى الإتمام وكان هو الإمام فأتم فإنك تتم معه ولا تخالفه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان حين أتم في منى فكانوا يتابعونه ويتمون. جزاك الله خير يا شيخ. طيب يا شيخ، لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول ولكن هي شيخ السؤال لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول ولكن شم له رائحة أقرب إلى رائحة البول فماذا يفعل؟ وهل عليه أن يشم ويتحرى أم لا؟ الأصل الطهارة حتى يتيقن أنه بول، هذا هو الأصل، ولا يلزمه أن يبحث، اللهم إلا أن إذا وجد قرينة تدل على أنه بول فهنا يتحقق، أما إذا لم يوجد قرينة فالأولى أن يدع هذا وأن يغفل عنه. يا شيخ لاحظنا ان هناك كتيب يوزع من قبل مستشفى الولادة جدة على النسوة، يعني يقول أن ختان البنت ليس من الشرع، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا أعلم قائلا بهذا القول من أهل العلم، بل العلماء اختلفوا هل يجب ختان البنت أو يستحب، ولم أعلم أحدا من أهل العلم إلى ساعة هذه قال إن ختان المرأة ليس من الشرع. ثاني يقول رجل يعمل في فرع لشركة إلكترونية أو شركة إلكترونيات، علما بأن صاحب هذه الشركة يأخذ قروضا من البنوك الربوية، وعلما بأن عمل هذا الرجل هو أخذ البضاعة من الشركة الأم ويبيعها في منطقة لقاء راتب شهري ثابت، سواء بيعت هذه البضاعة أم لم تبع، فما الحكم في ذلك؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز العمل في هذا، لأن أصل المال الذي يتجر فيه محرم لكونه يؤخذ بفائدة من البنوك. بارك الله فيك. طيب يا شيخ، هناك شركة تقوم بعملية استبدال بين السيارات، فمثلا يعني تبيع لها سيارتك القديمة وتشتري منها سيارة جديدة وتدفع لها الفرق، فهل يجوز وتدفع لها الفرق دون أن تسلمك قيمة السيارة القديمة التي لك يعني فورا، ولكن بالمقارنة؟ أي نعم، هذا لا بأس به ولا حرج أن يتبادل رجلان سيارتيهما ويدفع أحدهما للآخر الفرق، سواء لاختلاف النوع أو لاختلاف الجدة والقدم أو لغير ذلك، لأنه لا ربا بين السيارات. شخص قدم من الرياض لزيارة أهل له في جدة وقال إن تيسر لي بعد شهر أداء العمرة أديتها ثم تيسر له فعلها، فهل يحرم من جدة أم يخرج من أقرب ميقات أم يخرج إلى ميقاته؟ إذا كان حين مروره بالميقات غير عازم على العمرة فلا حرج عليه أن يحرم من فلا حرج عليه أن يحرم من جدة في هذا المثال.